قال رحمه الله: باب يقبض الله الأرض يوم القيامة. رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة أنه قال: حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ هذا يوم القيامة يقبض الله الأرض بيده، يقبض السماء بيده الأخرى، يقول: أين أنا الملك وأين ملوك الأرض الذين يتجبرون في الأرض؟ فيفتخر بذلك على جميع الخلق. نعم.